عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من الأحكام والمسائل، منها ما يتعلق بكتاب الرضاع، ومنها ما يتعلق بالحضانة. فنظرا لاشتماله على هذه الأحكام، ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الرضاع. ثم إن المصنف رحمه الله ختم به كتاب النكاح، وذلك لأن باب الحضانة من عادة العلماء رحمهم الله أن يجعلوه آخر كتاب النكاح، وهو باب مهم جدا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم أحكامه وأن يتفقه في مسائله، نظرا لما يترتب عليه من بيان الحقوق والواجبات التي تنبغي على الحاضن ومن يتولى أمور القاصرين الذين يعجزون عن القيام بشؤونهم. هذه قصة وقعت في عام عمرة القضية وعمرة القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف بعد انتهائه من العمرة، وقعت هذه الحادثة حال خروجه من مكة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نص البراء بن عازب رضي الله عنه بقوله: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك الخروج من صرافه من مكة بعد انتهاء العمرة التي صالح عليها قريش. خرجت ابنة حمزة، اختلف اسمها، قيل أمامة وقيل أمة الله وقيل سلمى وقيل فاطمة وقيل غير ذلك، وهذا على أنها هي التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضها عليه علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد تقدم معنا أول الباب حديث العرض عن علي رضي الله عنه حينما عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إنها ليست هي التي عرضت، وإنما هي أصغر منها، والدليل على ذلك أن علي رضي الله عنه احتملها بيده، وهذا لا يكون مثلها يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكانت قد تهيأت للنكاح والزواج. خرجت هذه البنت طفلة صغيرة يتيمة، لأن أباها حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم استشهد يوم أحد وخلفها من ورائه، فخرجت هذه الطفلة الصغيرة تنادي: يا عم يا عم، تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النداء، وإنما هو لمكان كون النبي صلى الله عليه وسلم أخا لأبيها وابن أخ من جهة النسب، فهو عمها من جهة الرضاع، فنادته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: يا عم يا عم. هنا وقفة. هذه البنت الصغيرة اليتيمة تخرج تنادي أمام الملأ: يا عم يا عم، لو لم يكن بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحب والود، ولو لم تكن رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنانه وشفقته ما علق قلبها به صلوات الله وسلامه عليه، ما نادته أمام الناس. ولذلك قالوا: يكون في الظهور ما يكون في الخفاء، فإن الصغير إذا عودته في الخفاء على أمر فعله في الظهور. ولذلك ذكر بعض العلماء أن الحسن أو الحسين والشك من الراوي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا بالناس إماما، فجاء فانقطع ظهره وركبه. قالوا لو لم يكن هذا الصغير قد اعتاد الركوب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يدخل البيت لما فعل ذلك أمام الناس، ولكنه اعتاد من رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذا دخل أن يملك قلبه وأن يأسر فؤاده بحسن المعاملة، حتى فعل ما فعله في الخفاء أمام الناس والملأ، نادت أمام الناس يا عم يا عم. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس، كان صلى الله عليه وسلم المثال العظيم في وده ولطفه خاصة بالصغير، وتعلق به الناس، تعلقوا به نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا. وهل يملك الذي يرى تلك الشمائل العطرة والمواقف الجميلة الجليلة النظرة إلا أن يؤسر فؤاده وأن يؤخذ قلبه محبة لهذا الرسول الكريم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، مع عظم شأنه وعلو قدره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كان أكمل الخلق تواضعا وأقربهم لأصغر الناس وأضعف الناس، كان يشمل بحنانه ووده ولطفه ورحمته وإحسانه صغار الناس قبل كبارهم. فكان عليه الصلاة والسلام مع الصغير هديه أكمل الهدي وأفضله، فهو في أبوته على أكمل ما تكون الأبوة حينما كان أبا لبناته، فكانت بنته فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت عليه قام من مجلسه وأجلسها مجلسه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان مع أبناء المسلمين، حتى إن كما في صحيح البخاري من حديث أم خالد بنت خالد بن سعد رضي الله عنها وعن أبيها أنها أتي بها وهي صغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت تباسط النبي صلى الله عليه وسلم ويباسطها وهي صغيرة السن، فأخذت تعبث بخاتم النبوة فزجرها أبوها، فقال صلى الله عليه وسلم دعها أبلي ثم أخلقي، أبلي ثم أخلقي، أبلي ثم أخلقي صلوات الله وسلامه عليه. كان صلى الله عليه وسلم هديه مع الصغار أكمل الهدي، فلما نادت أمام الناس يا عم يا عم ما استطاعت فراقه، ولا تريده أن يخرج من مكة إلا وهي معه. الله أكبر، كيف ملك الناس بهذا الحب والود صلوات الله وسلامه عليه. فأين الآباء من هذه النماذج الكريمة والسنن العظيمة التي جعلها الله عز وجل لعباده أسوة حسنة؟ جعل الله نبيه عليه الصلاة والسلام أسوة للمتقين وقدوة للأخيار والصالحين، فينبغي للمسلم أن يأخذ من هذه السنة ومن هذا الهدي ما يعينه على توطئة الكنف والتواضع والرفق بالصغار، وأن يأخذهم بالإحسان وأن يشملهم بالعطف والحنان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا عم، فاحتملها علي رضي الله عنه وأخذ بيدها، وهذا يدل على صغرها يعني ليست ثم محرمية، فاحتملها رضي الله عنه وأرضاه وقال لفاطمة دونك ابنة عمك. خاطب بهذا زوجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى من ذلك أنه يريد أن يقوم بكفالتها وحضانتها، فقال دونك ابنة عمك، فخاطب زوجته فخذيها بما يرى أو كان يظن أنه أحق بها. والكفالة والحضانة في الأصل لا تكون لأجنبي كابن العم، لأنه ليس بمحرم للأنثى إذا كان المحظون أنثى، ولكن هذا نظر علي كان يظن أن هناك تأثيرا للنسب لأنه من جهة العصبة، والثابت في الشريعة أن العصبة مؤثرة، والعصبة كأبناء العم والعم والإخوة وأبناء الإخوة الأشقاء ولأب، هؤلاء لهم تأثير في الولايات والنظر في مصالح القريب وهم أحق وأولى. فخاطب زوجه بذلك بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقع ذلك من علي خاصمه غيره وهو جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فخاصمه جعفر بن أبي طالب وخاصمه زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البراء رضي الله عنه، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد. وهنا وقفة، اختصموا في اليتيمة لكي يقوموا برعايتها ويتولوا العناية بها، وهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اختصموا في الدنيا ولا في التجارة ولا في العمارة ولا في المال، ولكن اختصموا لله وفي الله وابتغاء مرضات الله. إذا بهم يتسابقون ويتنافسون أيهم يكفلها، لأنه يعلم ما له عند الله من الأجر والمثوبة في تلك الكفالة، وأيهم يضمها إلى حنانه وبره ولطفه وإحسانه لكي يشتري مرضات الله عز وجل بذلك. ما اختصموا بها من أجل غرض من الدنيا ولا طمع، ولكن لأنهم علموا وكأنهم يتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فيريدون مرافقة الأنبياء ويريدون الفوز بهذا الفخر والعلو والثناء طلبا لمرضات الله عز وجل. اختصموا في اليتيمة لأنهم يعلمون ماذا يعني اليتم وماذا يعني فقد الأب. اختصموا في يتيمة ابنة لأخيهم في الإسلام كي يضموها إلى حنانهم وودهم، لأنهم يعلمون أن في قلب اليتيم جرحا لا شفاء له ولا دواء له إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم، كل حليم رحيم وكل موطئ للكنف وكل كريم عظيم سام في مبادئه يحن على الأيتام ويعطف عليهم ويشملهم ببره وإحسانه ووده. كيف لا يعطف الإنسان على هذا المخلوق الضعيف الذي إذا أردت أن تنظر إلى عظيم أساه وعظيم ما يعانيه وعظيم ما يجده لوجدت أن الناس في قمة الفرح وقمة السرور، وفي يوم فرحهم وسرورهم يكون اليتيم أشد حزنا وبؤسا. فلو رأيت في يوم العيد كيف يغدو الناس إلى عيدهم فرحين مستبشرين، وكيف يرجعون من مصلاهم إلى بيوتهم فرحين مستبشرين، ونظرت إلى اليتيم أو اليتيمة وقد فقدت أباها وفقدت الرحمة والحنان والكنف الذي كانت تعيش في ظله، وفقدت تلك الأبوة الحانية وتلك الرحمة الزاكية، فلم يرى يتيم أبا يعطف على ابنه إلا تفطر قلبه، ولا رأى يتيم أبا يحسن إلى ابنه إلا انكسر فؤاده. فكان الصحابة رضوان الله عليهم حلماء رحماء يتلمسون مشاعر الناس، كيف وقد شهد لهم ربهم بذلك من فوق سبع سماوات: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إنها الرحمة التي سكنت قلوبهم. فاختصموا أيهم يكفل اليتيمة، ما خافوا من الدنيا ولا خافوا من الفقر. وقد كان علي رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من الجوع، ومع ذلك يبحث عن يتيمة لكي يدخلها إلى بيته، لعلمه أن الله لا يضيعه. إنها النماذج الكريمة، إنها الأمة التي رباها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. إنهم أهل المكرمات والمنازل والدرجات، أنهم الذين اصطفاهم الله واجتباهم فحنوا وتسابقوا حتى اختصموا وتشاجروا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهم يفوز وأيهم ينال وأيهم يكون له هذا الخير العظيم. فكم من سعيد موفق آوى يتيما اشترى رحمة الله بإيوائه، وكم من موفق سعيد مسح برأس يتيم وكفكف دموعه كفكف الله عنه هم الدنيا والآخرة. ولذلك تسابق الصحابة رضوان الله عليهم واختصموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خاصم الأخ أخاه، فخاصم جعفر بن أبي طالب علي بن أبي طالب في هذا الفضل، سابقه ونافسه والتمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحظ بولاية هذه اليتيمة. إنه العطف والحنان والبر والإحسان الذي ينبغي أن يتمثل به المسلمون وأن يتمثل به الأقرباء، فقد أخذتهم الحمية، حمية الدين إلى حمية الجاهلية، لكي يشملوا هذه البنت رعاية لصلة الرحم وفوزا بالقيام بحقوق القرابة. وهذا يدل على أنه ينبغي على القريب أن يرعى حقوق قريبه وأن يشمر عن ساعد الجد وأن ينافس غيره في الإحسان إلى الأقرباء. فاختصم فيها علي وحمزة وجعفر وزيد، فقال علي: ابنة عمي، وهذه قرابة قرابة وعصبة، ابنة عمي فأنا أحق بها. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: إنها ابنة أخي. في هذا دليل على مشروعية الخصومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين أصحابه. ولذلك يعتبر العلماء رحمهم الله هذا الحديث من أحاديث القضاء، فهناك أحاديث تسمى بأقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأحاديث التي حكم فيها وقضى فيها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بين الخصوم، فتسمى أحاديث القضاء وأقضية النبي صلى الله عليه وسلم. وألف فيها بعض العلماء مؤلفات، ألفت فيها مؤلفات من العلماء، ومنها مؤلف الإمام القرطبي رحمه الله أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الكلمات من علي وجعفر وزيد تدل على أنه ينبغي للقاضي أن يمكن الخصوم من بيان حججهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما رد على علي ولا رد على جعفر ولا رد على زيد، وإنما انتظر حتى فرغ الجميع. وهذا أصل أنه ينبغي للقاضي أن يكون حياديا ويمكن كل خصم من قول حجته تامة كاملة، وهذا هو فقه القضاء. وحمل عليه عتاب الله لداود عليه السلام كما في سورة صاد، أنه لما اختصم له الملكان، اختصم عنده الملكان، قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فعجل عليه السلام وقضى للخصم قبل أن يسمع من الخصم الآخر، وهذا هو الذي عاتب الله فيه نبيه. ولذلك قالوا: ينبغي للقاضي أن يمكن الخصوم وأن يمكن الخصم من أن يبين حجته وأن يبين دليله. فقال كل واحد منهم مقالته. ولما فرغ الثلاثة من قولهم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لجعفر، أي لزوجته، وقال عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. هذا القضاء يدل على مسائل: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي بها لا لعلي ولا لجعفر ولا لزيد، وإنما قضى بها للخالة. وهذا يدل على أنه على أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم الخالة. وعلى ذلك جماهير العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم، ولأنه قضى بكون امرأة جعفر وهي أخت زوج حمزة أسماء رضي الله عنها رضي الله عن الجميع أنها أحق. كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم فيه دليل على عظم حق الخالة وهي أخت الأم، وهذا هو منهج الشريعة. ولذلك عظمت الأخوة من جهة الآباء، وعظمت الشريعة الأخوة من جهة الأمهات. فقال صلى الله عليه وسلم من جهة الآباء: ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه؟ فجعل العم مع الأب من أصل واحد، وقال عم الرجل صنو أبيه. وكذلك أيضا من جهة الأم في حديثنا قال الخالة بمنزلة الأم. كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم دليل على قوة التأثير في الحضانة من جهة الأم. ومن هنا سلك جمهور العلماء في حال الخصومة أو حال الترتيب في الحضانة أن تقدم الأخت من جهة الأم على الأخت من جهة الأب، وأن تقدم العمة من جهة الأم على العمة من جهة الأب. ففي الترتيب يجعلون الأخت الشقيقة أولا، فلو توفيت الأم واحتاجت البنت إلى من يحضنها ولها أخت شقيقة قدمت على الأخت لأم ولأب، أي قدمت الخالة الشقيقة على الخالة لأم والخالة لأب. فإذا لم تكن لها خالة شقيقة وكانت لها خالة لأب وخالة لأم، قدمت الخالة لأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من جهة الإناث، ولذلك الحظ الوافر في الحضانة للإناث وهو الأصل. والسبب في ذلك أن الأنثى أكثر شفقة وأكثر حنانا وأكثر عطفا، والولد يحتاج إلى ذلك في حال الصغر. ولذلك لما طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه زوجه أم عاصم مضت إلى قباء وكانت عند أهلها، فخرج إليها. في بعض الروايات أنه تخبأ حتى أخذ عاصما دون أن يعلموا ثم علموا بعد ذلك. وفي الرواية عند ابن في المصنف لابن أبي شيبة أنه جاء ورأى عاصما في حجر أمه ونازعها فجذبه وجذبت الصبي، فبكى الصبي بينهما، ثم أخذه بالقوة، فلما انطلق خاصمته إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له فقضى أبو بكر رضي الله عنه أنها أحق به، وقال له قولته المشهورة: ريحها ومسها خير له منك، أي ريح الأم ومسها وحنانها، لأن الأنثى أكثر رعاية من الذكر. ولذلك عظم الإسلام أذية الأنثى في فلذة كبدها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهذا يدل على عظم أمر الحضانة، وأن الأصل أن النساء والأنثى أكثر وأحق به. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وزعم أبوه أنه آخذه مني. وفي بعض الروايات: فطلقني أبوه وأراد أن يأخذه مني، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاءه فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. فهذا يدل على أن الحضانة ينظر فيها إلى النساء، لأن الأطفال أحوج ما يكونون إلى الرعاية وإلى اللين والعطف والشفقة. ولذلك وصف الله عز وجل الصغار بأنهم ذرية ضعافة، وأنهم أنها ذرية ضعيفة. وكذلك من ناحية القيام على شؤون الولد، المرأة أكثر فراغا من الرجل، وحينئذ يكون الأحظ للولد المحظون أمه أن يكون عندها إذا تنازعت مع أبيه. وهنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم الخالة، ومن هنا نص العلماء على أن الخالة مقدمة على بقية القرابة بعد الأم. وقال بعض العلماء رحمهم الله إنه تقدم الأم أولا ثم أمها وإن علت بمحض الإناث، لأنها أقوى، لأنها أقعد وأقرب، وهي من جهة الأمومة، ثم بعد ذلك الخالة، لأن الخالة تدلي من جهة الأم. ومن هنا قدموا الأم أولا، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم تذكير للمسلم بحق الخالة، وما ينبغي علي من تذكر الواجب، ما ينبغي عليه تجاهها من الإحسان والبر والصلة. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الأخوال والخالات ممن يجب على المسلم أن يصلهم، وهم من الرحم، من ذوي الأرحام الذين تجب الصلة لهم. كذلك أيضا استدل بعض العلماء بهذه الجملة على أن الخالة ترث في حال فقد الوارثين ممن نص الله عز وجل عليهم، ومن العصبة، من أصحاب الفروض والتعصيب، وهم ما يسمى بتوريث ذوي الأرحام. فقالوا بتوريث الخالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزلها منزلة الأم فيقضى لها بالميراث، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لخالتها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لعلي أشبهت خلقي وخلقي، فطيب عليه الصلاة والسلام خواطر الثلاثة، قضى بحكم الله، ثم بعد ذلك طيب خواطر الصحابة رضوان الله عليهم بما في ذلك من الإحسان والبر. وهذا يدل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه وكمال خلقه. فقال لعلي رضي الله عنه أشبهت خلقي وخلقي، منقبة عظيمة ومنزلة كريمة، أشبهت خلقي وخلقي، أشبه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشبه خلقه، كيف وقد كان رضي الله عنه تحت يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويؤدبه ويوجهه ويسدده بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نام في فراشه يفديه بروحه رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب الذي اختاره الله للمكرمات وشرفه بعلو الدرجات وحاز هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وكفاه شرفا وفضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يقول عمر ما بت ليلة تمنيت فيها الإمارة إلا تلك الليلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان رضي الله عنه في هذه المنزلة الشريفة الكريمة، ولما خرج عليه الصلاة والسلام استخلفه على المدينة، لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فطيب خاطره وقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وهذه كلها مناقب عظيمة وفضائل جليلة كريمة، ومع هذا كله فاقرأ في سيرته العطرة واقرأ ماذا حدث لهذا الصحابي الجليل حينما ولي الخلافة وتمرد عليه الناس، فتمردت عليه الخوارج حتى كفروه والعياذ بالله. ودخل رجل من الخوارج عليه وهو يصلي في المسجد فقال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الجاهلين. قاتله الله يخاطب بهذا أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين، يقول له ولقد أوحي، يعني تصلي أو لا تصلي فعملك، والعياذ بالله، عمل المرتد الذي حبط عمله والعياذ بالله. ألا شاهت الوجوه؟ فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قرأ وهو في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم، إن هذه المنقبة التي ينص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف بها فضل علي ونقرأ سيرته تسلي كل عالم وكل طالب علم وكل داعية يتهم في دينه ويتهم في توجهه وهو على صلاحه واستقامته، لكي يعلم أنه سبيل سبقه إليه الأخيار والصفوة الأبرار والصالحون المقربون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي هذا الصحابي الجليل بهذه التزكية العظيمة، ومع ذلك ما سلم من الناس. وإذا لم يسلم من الناس رب الجنة والناس فكيف بغيرهم؟ ومن هنا لما اشتكى موسى عليه السلام إلى ربه وقال يا رب كف عني ألسنة الناس، قال يا موسى كما في الصحيح أنا ترضى إني أطعمهم، إني أخلقهم وأطعمهم وأرزقهم، ثم يقولون إن لي ولدا إن لي صاحبة. فالله عز وجل يقال فيه ما يقال، فما بالك بالمخلوق الضعيف. وفي هذا سلوى لكل موفق علم أنه على حق وسداد، أنه لا يضيره ما دام أن الله قد زكاه وبين له الحق والصواب والسداد. وقال لجعفر رضي الله عنه وأرضاه، وجعفر أسن من علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يعني يقول بعد طبعا لأن جعفر رضي الله عنه توفي استشهد يوم مؤتة وكان عمره 41 عاما رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال لزيد، أما قال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك، وهذه منزلة عظيمة. ثم قال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وفي قوله أشبهت خلقي وخلقي منقبة لجعفر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقال إنه من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء عمومته. وقوله عليه الصلاة والسلام لزيد أنت أخونا ومولانا، طيب عليه الصلاة والسلام خاطر زيد، وكان زيد مولى له ثم أعتقه صلوات الله وسلامه عليه ومولى القوم منهم، وهذه منقبة أيضا لزيد حينما قال له أنت مولانا، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مولى القوم منهم، فمولى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومولى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. ولذلك الموالي إذا كانوا لبني هاشم فإن لهم فضلا ولهم شرفا على غيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم. وفي هذا الحديث دليل على الحضانة كما ذكرنا، لكنه ورد في اليتيمة ويشمل الصغير سواء كان من الأيتام أو غيرهم، ولكن يلتحق به كبار السن والمتخلفون عقليا والمعتوه، كما نص العلماء أنه تجب حضانتهم. فهؤلاء الذين يحتاجون إلى الرعاية، يحتاجون إلى الصيانة، يحتاجون إلى من يقوم على أمورهم عند الضعف، يحتسب المسلم في كفالتهم ورعاية شؤونهم. وهذا من أجل القربات وأعظم الطاعات بما فيه من تفريج الكربة عن المسلم والإحسان إلى المسلم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، خاصة إذا كان من الأقرباء. فالوالد إذا كبر سنه ورق عظمه وخارت قواه أو ضعفت ذاكرته، يجب أن يكون هناك من أولاده من يقوم عليه ويكون قريبا منه، يرعى شؤونه ومصالحه ويتفقد أحواله، ولا يجوز تركه هكذا لنفسه، فإنه بحاجة إلى من يعينه، وهذا فرض على الولد أن يقوم به، وهذا من حقوق الوالدين، وهكذا الأم. وكم من حسنات وأجور عظيمة كتبها الله عز وجل لمن رعى أباه كبيرا ورعى أمه عند المشيب والكبر، لما في ذلك من حفظ العهد وبر الوالدين الذي تشترى به رحمات الله عز وجل. وإذا كان القريب من العصبة كأبناء العم أو نحوهم فإن له حقا على المسلم إذا ضعف أن يتفقد أموره ويتفقد أحواله. والكفالة تكون مادية وتكون معنوية، تكون مادية بإعطاء المال للنفقة عليه في طعامه وكسوته ورعايته، وتكون معنوية بزيارته والسؤال عن حاله والإحسان إليه باللفظ ونحو ذلك. كل ذلك مما ينبغي على المسلم أن يرعاه وأن يقوم به. يشترط في من يقوم بالكفالة والحضانة من الرجال والنساء أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا قادرا أمينا. فهذه أربعة شروط يسميها العلماء الشروط المشتركة، أي سواء كان الحاضن ذكرا أو أنثى فإنه يجب أن تتوفر فيه هذه الأربعة الشروط. واختلف في شرط الإسلام، والذي عليه الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل العلم أنه يشترط إسلام الحاضن، لأن الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر لا ولاية له على المسلم ولا تعطى له المنة على المسلم بحكم الشرع، ولذلك لا يكون واليا على قريبه إذا كان محتاجا إلى حضانته. وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، واستدلوا بحديث فيه ضعف والصحيح أنه لا ولاية للكافر في الحضانة. واختلف في الفاسق، فإذا كان فسقه مؤثرا في أمور الحضانة فإنه تسقط حضانته وينظر إلى من بعده من القرابة، وما إذا كان فسقه لا يؤثر فيبقى حقه في الحضانة كما هو. هناك شرط في المرأة في الأم أنها حق بحضانة الطفل ما لم تنكح وتتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي. وإذا بلغ الصبي 7 سنين فإنه يخير بين أمه وأبيه، فيوضع الأب في جهة والأم في جهة، ثم يقال له اختر أيهما شئت، فإن اختار الأب كان معه وإن اختار الأم كان معها. وأما بالنسبة للبنت فإن إذا بلغت 7 سنين ضمت إلى أبيها ولا تخير، لأن البنت تحتاج إلى قوة وحفظ عرضها وشرفها، ولذلك تكون عند الأم في صغرها. وأما إذا كبرت فإن الأب هو الذي يتولى أمورها، ولا بأس إذا نظر إلى الأب أنها عند أمها محفوظة وفي صيانة أن يتركها، إنما عند التشاح والتنازع فإن الأب أحق بها لكي يلي أمورها في النكاح ويتولى رعايتها على أتم الوجوه، لأنه أقدر على ذلك. وينبغي أن ينبه على أمور، منها أن الناس في هذا الزمان تساهلوا في حقوق الذريات من الأبناء والبنات خاصة عند حصول الطلاق، وكم من آباء انتقموا من أبنائهم وآذوا الذرية بسبب ما يقع بينهم وبين زوجاتهم، فأصبح المظلوم الذي لا ذنب له فريسة وطعما لهذا البلاء والشقاء. فلا يلبث الرجل منهم إذا طلق المرأة وهدم بيتها، ولربما كان ظالما في طلاقه جائرا في معاملته، حتى إذا ولاها ظهره لم يلتفت إلى أولاده ولم يسأل عن ذريته، فلا يسأل عن نفقة ولا يسأل عن حاجة ولا يسأل عن أوضاع بنته ولا أوضاع ابنه. ولا يقفن بين يدي الله ولا تغلن عنقه بهذه الحقوق التي ضيعها وفرط فيها، ولا يكونن خصومه أولئك الضعفاء من الأبناء والبنات، أولئك الأبرياء الذين لا ذنب لهم ولا حول لهم ولا قوة. ولربما أن الأم الضعيفة إذا طلقت وفقدت رعاية الأب لأولادها لربما التمست طعام أولادها وقوت أولادها، حتى لربما والعياذ بالله باعت شرفها رخيصا من أجل ذلك والعياذ بالله. وكل هذا بسبب الإهمال وبسبب الغفلة والجور والظلم وقسوة القلوب. والعجيب أن ترى الرجل يرى قريبة يضيع أولاده ويضيع أبناء المطلقة فلا يحاسبه ولا يسأله ولا يذكره بالله ولا يأخذ بيده عن النار ولا يأخذ بحجزه وتلابيبه عن عقوبة الله، ولذلك ضرب الله القلوب بعضها ببعض. نسأل الله السلامة والعافية. ومن يرضى أن يعيش على هذا الحال فينبغي على الأقرباء أن يذكروا قراباتهم وأن يبصروهم بهذه الحقوق والواجبات. الأب يذكر ابنه إذا طلق امرأته بحقوق أولاده، وأنه يجب عليه أن يتفقدهم ويسأله عن ذلك ويحاسبه على ذلك. والأخ الأكبر يحاسب إخوانه إذا وقع منهم تقصير في ذرياتهم، في حضانتهم ورعايتهم والسؤال عن أحوالهم. كل هذا أمانة ومسؤولية، والواجب على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل في ذرياتهم، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لم يتركهم سدى، وأن نقمة الله عاجلة وآجلة. ولربما ظلم الظالم فعجل الله له عقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة، فليتق الله هؤلاء وليتقوا عقوبة الله لهم بسبب أذية هؤلاء الضعفاء. إن من الرجال من يتزوج النساء ويطلق ولا يبالي هل له منها ذرية أو لا ذرية منها، فكأنها لا ذرية لها، فلا يسأل ولا يبالي. وهذا كله من الجرأة على حدود الله والانتهاك لمحارم الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، وأن يعيذنا من حقوق عباده، وأن يسلمنا منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.